عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا صفا الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى.